وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقص عن نبيه أنه لا يملك أن يأتيهم بالقرآن، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، قل لهم يا نبي لو شاء الله ألا أتلو عليكم القرآن ما تلوته عليكم، فقد مكثت فيكم عمرا 40 سنة قبل أن يوحى إلي وأنا بين ظهرانيكم لا أقرأ قرآن ولا أتلوه ولا أقرأ ولا أكتب من قبل نزول القرآن علي. ألا تستعملون عقولكم فتعقلون أن هذا وحي من عند الله وأن هذا دين جديد أنزله الله على نبيه وأمركم باتباعه لتنقذوا أنفسكم من الهلكة؟ لو شاء الله ما تلوت ما قرأته عليكم ولا أعلمكم الله به. إذن أنا لا قدرة لي ولا حول لي، أنا عبد لله مأمور ننفذ أوامر الله، فإن طلبتم شيء أنا لا أملك أتيكم بشيء إلا شيء أتاكم الله به، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ما نملك شيء. إذا هذا أفضل البشر، أفضل خلق الله يقول هذا، ما بالك بمن يقول أنا أعرف الغيب، أنا أعلم وأنا ورقب قدمي على رقبة كل ولي، يعني الادعاء غير الواقع. هذا أشرف الخلق، الله يقول له قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، لو شاء الله أن لا أتلوه عليكم ما تلوته عليكم، أي القرآن، لو شاء أن لا أقرأ القرآن ما قرأته ولا أدراكم ولا أعلمكم به ولا أنزله علي لأبلغكمه، فقد جلست لبثت فيكم عمرا مدة طويلة 40 سنة وأنا لا أعرف القرآن ولا أقرأه ولا أتلوه. إذن كيف أول حياتي وشبابي ونشاطي لم أقرأ عليكم القرآن، وبعد أن بلغت يعني الأشد نأتيكم بكلام ويكون من عندي نفسي، كيف هذا؟ أفلا تعقلون؟ ألا تستعملون عقولكم؟ ألا تنتبهون فتعقلون الحق وتفرقون بين الباطل وبين الوحي؟ ذلك هذا الدين أصلا موضوع في قوالب لا تقبل إلا التسليم والمكابرة. ديننا جاء بالبراهين الواضحة على أنه من عند الله. البرهان أن أفصح الناس وأبصرها بالعربية وبالتفنن في الأساليب وفي الكلام قريش. العرب قبل نزول الوحي كانوا قمة في النقد، وكانت لهم أسواق يتسابقون في القصائد وفي الشعر، ولهم حكام يحكمون أي الشعر أجمل، فوصلوا في ذلك إلى مرتبة راقية. هذا إرهاصات ليعلموا أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أنه وحي وليس من جنس كلامه، لأنهم هم أبصر الناس بالأساليب وبالأسباب التي يجمل بها الكلام وبالأسباب التي يقبح بها الكلام، فهم بصراء في ذلك، وقد جاءهم كتاب بالطريقة التي هم يتكلمون بها بلغته وبأساليبه، وقال لهم إن كذبتم به فأتوا بمثله. دليل أني رسول من عند الله هذا القرآن، وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى مرتبة لم يصلها غيركم فأتوا بمثله، ولكم الفسحة ولكم الوقت ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض. فإن عجزتم فاعلموا أني أرسلت رسولي وأنزلت معه هذا الكتاب، فامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه لتنجوا من الهلكة. كلام واضح، ما فيه. لذلك يقول الخطابي في رسالته القيمة إعجاز القرآن: اختار الله لكلامه أجمل الحروف في أجمل الكلمات في أجمل المعاني في أجمل النظم، فجمع بين السلاسة والفخامة وبين الجزالة والعلوبة، وهذا لا يعهد في كلام البشر. ذلك معجزة خالدة إلى قيام الساعة لا ريب فيه، تبيانا لكل شيء. فأجروا حتى يسمع كلام الله. أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنزلنا إليكم نورا مبينا شفاء لما في الصدور ويشفي صدور قوم مؤمنين لا تنقضي عجائبهم. معجزة خالدة إلى قيام الساعة. أليس حري بنا أن نعطيه الوقت؟ أليس حري بنا أن نحفظ كتاب ربنا؟ أن نحل مشاكلنا منه؟ أن نرتفع به؟ أن نعتز به؟ أن نتمثله في حياتنا؟ إذن يقول جل وعلا: فقد لبثت. يقول لهم: قل لهم يا نبي لو شاء الله ألا أتلوه عليكم ما تلوته عليكم، ولا أنزله عليكم ولا علمتكم إياه. فقد أيوة فلعلة إشاءة الله لذلك قد لبثت فيكم عمرا زمنا طويلا 40 سنة ما قرأته ولا نزل علي ولا عرفته، فكيف بعد أن وصلت إلى هذه السن آتي وآتي بكلام من نفسي؟ ليش ما نأتي به قبل هذا؟ إذن هو وحي من الله وليس لي فيه دخل، وإنما أنا عبد مأمور ينزل الله علي وحي ويقول لي أفعل ولا تفعل. ولما أراد أن يسارع لحفظ القرآن خوفا من نسيانه قال له ربه: لا تحرك به لسانك، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه. قلبك نحقنه فيه، علينا جمعه وقرآنه وقراءتك له، فإذا علمناكه وجعلناه في قلبك فاتبع ما يأتيك فيه، فاتبع ما يعني الأحكام التي جاءت فيه والتلاوة التي علمكها إياه جبريل. ثم بعد ذلك إن علينا ما نوضح لك. ذلك هذه المعجزة الخالدة الحقيقة نشكر الله في أن نمتثل القرآن. الشكر الحقيقي هو باستعمال النعم في طاعة الله. من أراد أن يشكر الله فليستعمل نعم الله في طاعة الله، هذا هو الشكر. أعطاك ربك نعم استغلها في طاعة الله، هذا هو الشكر. ولا فقد لبثت فيكم 40 سنة عمرا من قبله ولم أتكم بلا ألا تنتبهون، فتعقلون أن هذا الكتاب من عند الله وأنه معجزة خالدة أنزله الله عليكم لتسعدوا وليتبعه من قدر له السعادة وليكذب به من قدر له الشقاوة، كما قال تعالى: فمنهم شقي وسعيد. ثم يقول جل وعلا: ومن أظلم من، استفهام إنكاري، لا أحد أظلم، فمن أظلم هنا فمن أيوة فمن أفلا تعقلون؟ ذا فتكون تفريع ومومية إلى العلة دائما، الفاء تومي إلى العلة. فذي ما بينا لكم وما أشرنا إليه من أظلم إذن ممن افترى على الله كذبا؟ وهؤلاء الذين يقولون هذا ليس منزل عندك ولست برسول، شاعر كاهن أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى أضغاث أحلام، بل افترى بل هو شاعر. طيب هذه بلبلة، هذه أي؟ لكن هم يعلمون في قرارة أنفسهم أنه من عند الله. كثير منهم يعلم أن هذا القرآن من عند الله، لكنهم حسدوا، قالوا منا ومنكم ومنا ومنكم. طيب منكم رسول؟ لا نصدق. تكونوا أعلى منا لأن منكم الرسل. ولذلك الحسد والتكبر واحتقار الآخرين هذه موارد للهلكة. لا ينال العلم متكبر. الذي يحسد الناس عياذا بالله طول حياته وهو في شقاء وفي نكد، لأن نعم الله مصب على خلقه وهو كلما رأى عبدا نعم الله عليه يحزن. اسأل الله العافية. لا يوجد معصية أعظم من الحسد إلا الكفر، لأن الحسد فيه اعتراض على الله ضمني، بدل من أن تفرح بأن الله تعالى أنعم على خلقه وعلى إخوانك أنت تحزن لذلك. نعوذ بالله من الحسد، وهو داء عضال. أيوة، هذا الحسد أعوذ بالله منه. صاحبه تجده ناحلا حزينا على أن الله أنعم على خلقه، بدل من أن يفرح ويشكر ربه على نعمه على إخوانه يتألم من ذلك. والحسد هو تمني زوال النعمة عن أخيك من غير أن تصل إليك، هذا هو الحسد أعوذ بالله. والحسود لا يسود أعوذ بالله، وهي معصية عظيمة. وأول من عصي الله به إبليس، لما قال له ربه للملائكة اسجدوا لآدم فسجد الملائكة، إبليس حسد آدم قال أنا خير منه. طيب أنت خير منه، القياس يشترط فيه فقد النص، وهذا نص اسجدوا. ذلك إبليس أول من قاس القياس الفاسد، وهو أول من حسد. وأبناء آدم لا يموت شخص إلا وعلى ابن آدم كفل منه، لأنه أول من سن القتل لما حسد أخاه. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، إني أخاف الله، إني أريد أن تبوء بإثمي. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فلذلك حذاري حذاري من الحسد. وعلاج الحسد أن تكثر الدعاء لمن في قلبك له الحسد، هذا أكبر علاج للحسد. رأيت أخا لك صاحب علم وتقى وفضل وغنى وجمال وصاحب قبول عند الناس، وقع في قلبك حسد، قل اللهم زده فيما أعطيته من النعم، اللهم ثبت النعم عليه، اللهم أعطيه وأعطيه. على طول الشيطان يبعده عنه. إذا أكبر علاج للحسد أن تدعو لمن حسدته، تكثر للدعاء عليه، لأن إبليس هو الذي يثير في قلبك الحسد. فإذا دعوت لأخيك وجدت الأجر ووجد هو الخير، فإبليس ينسيك هو يبعدك عن الحسد، لأنه هو يريد أن يضرك فأصبحت الآن تنتفع. إذن هذا العلاج إلى صاحبه المسلم زال عنه الحسد، وهو أن يكثر للدعاء من إخوانه الذين في قلبه لهم الحسد. إذن لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. نسب له الولد، نسب له الصاحبة، نسب له عياذا بالله العجز. اليهود يقول: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ ثم بين: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، فعيلة من الصدق، كانت صادقة تقية بعيدة من الخطأ وبعيدة من الذنوب وبعيدة من الفحش. كانا يأكلان الطعام، كانا يأكلان الطعام، كانا مخلوقين عاجزين فقيرين يحتاجان إلى الطعام ويحتاجان إلى ما يكون بعد الطعام. انظر ببصيرتك وبصرك كيف نصرف الآية، كيف نبين لهم الحجج والبراهين. ثم انظر كيف يصرفون ويقلبون ولا يقبلون هذه الحجج الواضحة التي لا لبس فيها. إذن هذا القرآن لا يقاوم أبدا، ديننا لا يقاوم، أعداؤنا لا يمكن أن يقاوموا هذا الدين إلا بالتجهيل، إلا أن يحولوا بيننا وبين العلم، أو بأن يحولوا بيننا وبين بيان العلم. هذان الأمران اللذان يقاوم بهما أعداء الدين الدين بأمرين. الأمر الأول: يشغلون المسلمين بالتواف. تجد المسلم يجلس يقول لك نضيع وقت، يأخذ أوراق ويرمي أوراق، عقلاء يرمون الأوراق، بعدين أحيانا تكون أعمارهم فوق 50 يجلسون يرمون الأوراق. يا أخي الوقت أغلى ما عندك، وقت الوقت من ذهب. تقول في أقل من 3 دقائق سبحان الله وبحمده 100 مرة، من قالها غفرت ذنوبه ولو كانت منها لزبد البحر. تقرأ قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تصلي ركعتين لا تحدث فيهما نفسك يغفر لك ما تقدم من ذنبك، تعلم شخص آية، تعلمه سورة يجهلها الفاتحة، تذهب للسوق تبيع وتشتري وتساعد الفقراء الحرقى. بعض الناس الله أصابه بالخرق، ما يعرف يبيع ولا يشتري ولا يعرف يشتغل. هذا الصدقة عليهم أجرها عظيم، لأنك تشوف جسمه قوي ولكن أخرق. إذا جاء السوق ما يقدر يبيع ولا يشتري، وإذا أراد يتكلم ما يقدر يتكلم، الله جعله أخرق. هذا الصدقة عليه لها أجر أكثر، لأن الناس تراه قوي ولكن هو ضعيف، ما جعله الله سبة. إذن الوقت مهم. تجد عقلاء يقول تعال خلينا نضيع وقت، عاقل يضيع وقته يا أخي؟ أنت عاقل كيف تضيع أعز ما عندك؟ الوقت يكون به المال، الوقت يكون به العلم، تكون به الصلاة، تكون به الصوم، تكون به الزراعة، تكون به زيارة المريض، كل شيء بالوقت في الدنيا، كل شيء تعمله في الدنيا لازم من الوقت. إذن أهم شيء عندك الوقت، فلا تضيعه يا عبد الله. تجد الآن كثير من المسلمين عاطل، العاطل من المسلمين مثل واحد يجمع رزة من الفلوس ويحرقها. واحد عاطل كم يحصل في اليوم؟ 100 200 يأخذها وكأنه يحرقها، لأنه تضيع الوقت من حرق المال. ذلك العقل لا يضيع وقته، إما يشتغل لدينه أو لدنياه أو لهما معا. ألسنة العقلاء مصونة عن العبث، العقل يصون لسانه عن العبث. إذا قام ما عندك شغل قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أحب الكلام إلى الله أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عندك فسحة في الوقت، خذ القرآن واحفظ كتاب الله، خذ السنة الصحيحة الصحيحين واحفظها. عندك وقت، حاول أن تساعد الجهال، علمهم، لا تبقى عاطل يا عبد الله، الوقت ضيق، ينبغي لنا أن نهتم بأوقاتنا ولا نضيعها. الغريب حرص، يعني الكفار على أوقاتهم، إذا مشى يجري يخاف الوقت يضيع، إذا ركب في السيارة يقرأ، تجد الوقت بينه يجلس في السيارة يقرأ، إذا ركب في الطائرة يقرأ، إذا أكرمك الله دخل بيت الخلاء يقرأ. نحن ما نقرأ في بيت الخلاء، لكن هم ما عندهم دين، يقرأوا في بيت الخلاء، يقول عشان ما يضيع الوقت، يعني يحافظون على الأوقات بشكل عجيب، ونحن نهدر الأوقات. بعض الناس تجدهم جالسين في المسجد وجالسين يحكوا الحكايات، يا أخي في المسجد خذ مصحف صلي استغفر، قضايا الدنيا لا تبحث في المسجد إلا ما كان منها له علاقة بالدين، من عقد الزواج أو الصلح أو الأمور التي لها علاقة بالدين. أما القضايا الدنيوية المحبة لا تعمل في المسجد، أنت لا تعمل صفقة بيع في المسجد، لا تقول له كم وتحاول تجعل المسجد سوق، لا. ولذلك الرجل الذي كان يبحث عن ضالتي فقال قل لا ردها الله عليه، هذا تعزير له، ينشد الضالة في المسجد قل لا ردها الله عليه. المساجد ما بنيت فيها شيء اسمه السوق وفي شيء اسمه المسجد، وأفضل البقاع المساجد وأشر البقاع الأسواق، فلا نجعل المسجد سوق، أفضل البقاع نجعلها شر البقاع، لأن الأسواق فيها الغفلة وفيها الغش والنجس وفيها رفع الأصوات والغفلة، أما المساجد فيها الصلاة والقراءة والدروس. لذلك هذا كلام النبوة، يعني لما تأتي للسوق تجد آلام في آذانك، تجد الغش، تجد الصجة، لما تجد للمسجد تجد واحد يركع يصلي يقرأ القرآن يبكي يخشع. ذلك ديننا دين رائع، ينبغي أن نوصله للعالم، أمانة فينا أن نوصل الإسلام للعالم، العالم في حاجة إلى الإسلام، فلا بد أن نوصله إليهم وأن نفهمهم إياه، وأن تكون لنا مراكز عملاقة للرد على الطاعنين في الإسلام، وتكون لنا مراكز عملاقة لإجابة المستشكلين بعض المسائل في الإسلام، لا بد أن نتعاون. الله يقول وتعاونوا، لا بد أن يكون لنا برامج لإنقاذ البشرية. نحن أمة الإسلام، أمة سيد البشر، كتابنا القرآن، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر، والله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، بعدين قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه الثلاثة هي التي أعطتنا الخيرية. فلا بد أن نشكر نعم الله علينا، ونحاول أن ننتشل ما استطعنا انتشاله من سكان الأرض، ننتشل الناس من الكفر والضلال، وهذا يتطلب منا تعاون وتحابب، ويتطلب منا تحاور، ويتطلب منا إظهار جمال الدين، ويتطلب منا ردود علمية رائعة مؤدبة بليغة على من يطعن في الإسلام أو في المسلمين، نقول لهم قول بليغ في أنفسهم حتى يرجعوا ويعلموا أنهم أخطأوا فيما قالوا. لكن تكون الأمة مشغولة في أنفسها، هذا أمر يحزن، أن تكون الأمة شغلها ما لا، أن تبدأ إيش تتهارد مع الأسف. هذا أمر غاية في الخطورة. لا بد من الصلح بين المسلمين فأصلحوا، لا بد من التفاهم بين المسلمين، لا بد من أن نجلس على طاولة المفاوضة وأن نحل مشاكلنا بالتفاهم وبالحوار. أما التقاتل فيزيد المشاكل ويزيد الفتن، وهذا لا يكون إلا بالتنازل. لك مصالح تترك بعضها، لي مصالح نترك بعضها، وبعدين يكون بيننا التعاون والتفاهم والتآلف. هذا أمر ضروري. لكن أعداءنا شرسون، أعداؤنا لا يقبلون لنا التفاهم، أعداؤنا يفرقون ويمزقون، وشغلهم الشغل إبعادنا عن الحق، إبعادنا عن ديننا، إبعادنا عن مصالحنا. وكثير منا لا يتألم للمسلمين، من لم يهتم بأمر المسلمين ليس منه، لا بد أن نهتم بأمورنا. إذن لا أحد أعلم ممن كذب على الله، نسب له الولد، نسب له الصاحبة، نسب له الشريك، ترى على الله الكذب، أو كذب بآياته، قال القرآن لم ينزل من عند الله، والرسول ليس برسول. أولئك إنه أي الله جل وعلا لا يفلح المجرمين. الفلاح أصله أن يأمن الشخص مما يخاف منه ويدرك ما يرغب فيه، والفلاح هو الفوز. قد أفلح المؤمنون، يعني أمنوا مما يخافون منه وأدركوا ما يحبون، وهو الفوز، كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أمن من النار ودخل الجنة، هذا قد أفلح وفاز. إنه جل وعلا لا يفلح المجرمون. له لا يفلح المجرمون، المجرمون هم الكافرون، لا ينالون الخير ولا يأملون من الشر. والمجرمون جمع مجرم، والمجرم هو الكافر في القرآن. الكافرون لا فلاح لهم، وما أعطي لهم في الدنيا إما استدراج، ومآلهم للنار التي لا يخرجون منها، وهذا هو الشقاء الأبدي. فلذلك الله تعالى بيّن صفتهم وأخبر عنهم لا يفلحون حتى يبتعد العقلاء عن هذه الصفات التي جعلتهم من الذين لا يفلحون، حتى لا نتمثل طريقهم، وحتى نبتعد عنها لننجو من سخط الله ومن عقوبته. ويعبدون، هؤلاء المجرمون يعبدون، والعبادة التذلل والخضوع، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والعبادة قلنا إنها لا تصح إلا لله، لا يعبد إلا الله، وأي إنسان يعبد غير الله أشرك، هذا لا خلاف فيه. فلا يسجد إلا لله، ولا يصام إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يطاف إلا لله، ولا يسأل إلا الله، ولا يرجى إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله. وكثير من الناس يصرف حقوق الله لغير الله، تجد الشخص يأتي للقبر ويسأله، يقول له أنا أريد منك، وهذا خطير جدا، لأن الذي يجيب الدعوة هو الله، الذي يخلق الجبل هو الله، الذي ينبت الأشجار الله، الذي ينزل المطر الله. ولذلك ذكرنا أن الله تعالى ذكر ذلك في سورة النمل وقال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما تشركون أو يشركون. أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. إلى أن قال في آخر المقطع أمن يجيب المضطر. لاحظ أنه جعل خلق السماوات والأرض وإنزال المطر مثل إجابة المضطر. ثم قال بعد ذلك قليلا ما تذكرون، قليلا ما تستعملون عقولكم حيث تفرقون بين خلق الجبال وبين إجابة المضطر والكل حق خالص لله. والغريب أن الثلاثة هذه يطلبها الخلق من الخلق، إجابة المضطر إذا دعاه وكشف السوء وجعلنا خلفاء الأرض. هذه يذهب بعض الخلق للأولياء ويسألهم أن يعطوه إياه وهذا لا يملكه إلا الله. وبعدين قال قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين هذا وهذا والكل حق خالص لله. هذا إعجاز قائم، هذا إعجاز قرآني قائم. لذلك ربنا يقول أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته يخرجوا منها الكنوز والحكم والأحكام وتكون سبب في إنقاذهم من النار ومن الضلالة وسبب في تثبيتهم على الحق وتمسكهم به. نعم. ويعبدون هؤلاء الكفار من دون الله ما لا يضرهم إن تركوا عبادته ولا ينفعهم إن عبدوه. هو في حد ذاته لا ضرر فيه ولا نفع، لكن عبادته تأتي بالضرر عليه، لكن ليس هو، هو لا ينفعهم ولا يضرهم. إن عبدوه لا ينفعهم وإن تركوه لا يضرهم، لأنه جماد ليس فيه حراك وليس فيه فائدة وليس فيه نفع. وهذا تعطيل العقول، ولذلك مناط التكليف هو العقل، وكل تكليف بشرط العقل. رفع القلم عنش عن ثلاثة: الصبي والنائب والمجنون. فلا بد من العقل، ولذلك الله أعطانا العقل لنفكر، لنميز بين الحق والباطل، لنميز بين النافع والضار، لنميز بين الخالق والمخلوق، لنميز بين الحلال والحرام. أعطانا العقل لنشكره، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطانا موارد العلم لنستعمل العلم في شكر الله، ولا نكفر بالله ولا نكفر نعمه. إذن هؤلاء يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ويقولون هؤلاء الكفار، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كما قالوا هنا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يا مغفل ماذا يملكه وما ملك، كيف تعبده؟ أين العقل؟ لذلك إذا طمس الله بصيرة العبد رأى الضلال حقا ورأى الحق باطلا. قوم لوط قالوا للوط لما جاءهم قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم. لما لا نخرجهم إنهم أناس. طيب هل هذا مدعاه للإكرام والجوائز أو مدعاه للإخراج؟ لكن من فسدت فطرته وفسد عقله يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. نرجو الله السلام والعافية. كما قال عثمان للذين جاءوا وهو يقرأ المصحف قال أرانيهم الباطل شيطانا أرانيهم الباطل شيطانا يعني الباطل وما هم عليه من الأخطاء. رأوا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جهز جيش العسرة وما بر عثمان ما فعل بعد اليوم قتلوه يقرأ المصحف. نرجو الله السلام والعافية. إذن من يضلل الله فلا هادي له. كيف هؤلاء أبناء الصحابة يأتون لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ المصحف وقال للصحابة اتركوني لا يرد أحد عني. فلذلك الهداية بيد الله. وكم من إنسان عياذا بالله يزلق ويحرم الذكي من فهم الجلي ويحرم الذكي من فهم الجلي. ذلك لا بد للإنسان أن يتأمل ويستعمل عقله ويقارن وينظر في النصوص ولا يستعجل. إذا قيل له كلام لا تستعجل حتى تعرف وجه الكلام ولا تقبل إلا بدليل ولا ترفض إلا بدليل. واعلم أن ديننا كمل الدين الإسلامي كمل. الله قال اليوم إيش أكملت لكم دينكم. قال اليهودي لو علينا نزلت لاتخذناها عيد. فأخبر عمر قال نزلت يوم عرفة يوم الجمعة فالله جعلها يوم عيد أصلا. أكملت لكم دينكم. إذا ديننا كمل أي شيء نريده موجود في الدين. وقال تبيانا لكل شيء وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء تبيانا لكل شيء. إذا أي قضية هي محلولة في ديننا فلما لا نعطل القرآن ونذهب لبنيات الطريق. والحل موجود في كتابنا ونبينا أمره ربه أن يبين للناس ما نزل إليه فبينه ووضح ما أشكل على الصحابة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولما جاءت المرأة قال وما لي لا ألعن من لعن بن مسعود وما لي ما لا ألعن من لعن الله. قالت أنا قرأت دفتي المصحف ولم أزد فيه. لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال لو قرأتي لوجدتي أما قرأت وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت نعم. أما قرأت قوله صلى الله عليه وسلم. فديننا دين كامل يا أحبتي. فنحن تكون ثقافتنا أن نرجع أي قضية نرجع إلى ديننا ونحلها منه سواء قضية اقتصادية قضية شرعية قضية إدارية. كل ما فيه إدارة أقوى من إدارة الإسلام. ما فيه اقتصاد أقوى من الاقتصاد الإسلامي. أحل الله البيع وحرم الربا إلا أن تكون التجارة عن تراض منكم. كل شيء مبين في ديننا يا أحبتي. إلى الحل أن كل واحد منا تكون ثقافته أن يحل مشاكله من دينه. عندك مشكلة حلها من الإسلام. ذلك الآن لو امتثلنا الأوامر واجتنبنا النواهي لأعطانا ربنا ما أردنا. لأنه قال أوفوا بعهدي وقال إن الله لا يخلف الميعاد. ولينصرن الله من ينصره. إن تنصروا الله كثير من البلدان مع الأسف الإسلامية تحكم القوانين الوضعية. القانون الوضعي عاجز. القانون الوضعي ما يقدر يحل مشاكل الناس لأن مشاكل الناس الذي يحلها نظام السماء. لأن الله هو اللي خلق البشر ونظامه هو اللي يصلح للبشر. أما المخلوق إذا عمل نظام هو عاجز أول ما يعمل لنفسه هو شيء، يعمل لنفسه شيء هو، أما الله فالخلق سواسية عنده، فنظامه هو الذي يأتي بالعدالة ويأتي بالإصلاح للبشر، لأنه علام الغيوب ويعلم مصالح خلقه، فنظامه هو الذي يجلب السعادة في الدنيا والأخرى. أما النظوم الوضعية فعاجزة أن تحل مشاكل الناس، فلذلك لا بد للأمة أن تطالب العالم أن يحكم شرع الله حتى يسعدوا في دنياهم، وحتى يكون ذلك سبب في دخولهم في الإيمان فيرحموا في أخراهم. إذن لا بد أن نتعاون على إيصال هذا الدين لجميع الخلق، نتعاون ونتساعد على إيصال الإسلام لجميع العالم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يبلغ لجميع أفقاع العالم هذا الدين حتى تسعد البشرية وحتى لا يعبد إلا الله. نعم. ويقول هؤلاء الكفار للأصنام شفعاؤنا عند الله، يشفعون عند الله، والشفاعة لا تكون إلا بإذن. أيوة. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شان إلا من بعد أن يأذن الله. ولذلك الإنسان يطلب الشفاعة بما يملك، أو يقول اللهم شفع في نبيك، يطلبها من الله، اللهم شفع في هذا النبي الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءوا عند ربه عظيم، لكن الإنسان يدعو ربه بما يملك، لا تدعو بما لا تملك، قل اللهم إني يعني أدعوك بمحبتي لنبيك وبإيماني به. نعم، هذا هو الذي أسلم وهو الذي ينبغي. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه، اطلبوا الحاجة من الله، اطلبوا حوائجكم من الله، وقال ربكم ادعوني، ما قال وقال ربكم اتخذوني الوسائط، لا، ادعوني استجب لكم، من يجيب المضطر. نعم. ثم قال قل اتنبئون الله هؤلاء الكفار بما لا يعلمون في السماوات ولا في الارض، أتخبرون الله تعالى وتأتون بشيء لا يعلمه الله في السماوات ولا في الأرض من أن هؤلاء الشفعاء وما لا يعلمه الله لا يكون وكذب؟ إذن أتنبئون الله بالكذب وبالضلال والكفر وتقولونه الذي لا يعلمه الله في السماوات والأرض لا يكون، لأن كل ما في السماوات والأرض يعلمه الله. ولذلك قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعون. إذن ما في علاج إلا الاستقامة، الإيمان والعمل، النجاة بالاستقامة. أتنبئون، أتخبرون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، إذن ما دام لا يعلمه غير موجود، إذن تنبئون الله بالكذب والضلال والكفر أم بظاهر سبحانه وتعالى عما يشركون، تنزه وتقدس عن شرككم أو عن الذي تشركونه. وما كان الناس إلا أمة واحدة على الدين، كان الناس أول أمة واحدة على الإسلام، فكفروا فبعث الله النبيين مبشرين. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، يعني كان الناس أول أيام آدم وأيام نوح، قبل نوح كانوا كلهم على الدين الإسلامي، بعدين كفروا، وكفروا هي اختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين من آمن بهم ومنذرين من كفر بهم وعصاهم النار. هذا القول الراجح. نعم. كان الناس أمة واحدة على الإسلام فكفروا أو فكفر بعضهم فبعث الله النبيين مبشرين لمن آمن ومنذرين من عصى واستمر على العصيان. ولولا كلمة سبقت من ربك أنه لا يعذب الناس إلا بعد ولا يأتي بالقيامة إلا بعد انتهاء آجالهم. سبقت من ربك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأنه لا يأتي العذاب إلا إذا انتهى الأجل، فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة. كلمة سبقت من ربك في أنه لا يعدل لهم العقوبة وأنهم لا يأتيهم الهلاك في وقت واحد، لقضي بينهم فيما فيه، لجاءتهم القيامة وأدخلوا النار وانتهى القضية فيما هم فيه يختلفون. ولولا أن الله تعالى كتب التأخير والتأجيل وأنه لا يأتي بهذا إلا يوم القيامة لأتاهم بالقيامة قبل وقتها، ولكنه كتب ذلك له أجل ولا مبدل لكلماته. فقضي بينهم فيما فيه أي في الذي هم فيه يختلفون، من أن القيامة موجودة وغير موجودة والعذاب يوجد أو لا يوجد، وأنه الرسول رسول أو ليس برسول، والله واحد أو الذين يكفرون به. ولولا أنه جعل ذلك لا يأتي إلا في وقته لعجله لهم وأهلك الكفار وعاقبهم. ويقول هؤلاء الكفار لولا هل لا أنزل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم آية من ربه تبين ما نختلف فيه وتوضح ما عنده، قل إنما الغيب، فقل لهم يا نبي إنما الغيب لله. لولا أنزل عليه آية من ربه، قل لهم هذا أنا لا أملكه، هذا غيب والغيب يأتي به الله، أنا لا أملك الغيب ولا أملك نأتي بشيء، وإنما أنا عبد مأمور. وهذا أكبر دليل على صدقه، أنه يقول لهم أنا عبد مأمور لا أستطيع أعمل إلا ما أمر الله به، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، أنا آمركم وأنهاكم، وما أمرني به ربي أمر وما نهاني أمرني أن أنهاكم عنه وأنهاكم، أما هدايتكم فأنا لا أملكها، كما قال له ربه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكنه يملك الهداية التي هي الإرشاد والبيان، كما قال له ربه وإنك لتهدي إلى صراط، تهدي إلى الطريق المستقيم. أما إدخال المعلومة في القلب هذا من خصائص الربوبية، جعل العلم في القلب هذا لا يملكه إلا الله. يقول جل وعلا فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أنا لا أملك الغيب ولا يستطيع أن يأتي به إلا الله، انتظروا أمري وأنتظر أمركم، والزمن كفيل بأن يبين المحق من المبطل، إنا معكم من المنتظرين. وفي هذا السياق نوع من التخويف والتهديد. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل ما معنى قوله تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. يا سلام، بشر أخبرهم خبرا تتطلق البشر منه. الذين آمنوا 11 جملة، أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5، أن لهم عند ربهم قدم صدق، يعني عند الله تعالى لهم رصيد عظيم من الأجر والفضل. أيوة، ولم فلان له قدم في كلا، أي له جدة وله معرفة في هذا. أخبر هؤلاء خبرا يفرحون به أن لهم عند ربهم رصيد يوم القيامة، وهو في الصدق وفي الخير يفرحون به. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.